الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني: ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي. انتهينا في الفصل الأول من هذه المرحلة إلى بيان ما هو العلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى بيان ما هو العلم وما هي أقسام العلم، وقلنا بأن العلم تصوره أمر بديهي والتصديق بوجوده أيضا أمر بديهي، وبينا أيضا فيما سبق بأن العلم ينقسم إلى علم حصولي وعلم حضوري، وبينا أن الفرق بين القسمين هو أن المعلومة إذا كان الوجود فالعلم حضوري، وإذا كان المعلوم والحاضر عند العالم هي الماهية فالعلم حصولي. ثم دخلنا في بحث آخر ومسألة أخرى، وهي مسألة اتحاد العالم والعلم العاقل والعاقل، وقلنا أنه ما هو المراد من هذه المسألة وما هو الدليل الذي يمكن إقامته لإثبات اتحاد العالم والعلم. ثم في آخر المطاف ذكرنا أن المعلومة لا بد أن يكون مجردا عن المادة، ومن هنا استفدنا أيضا أن العالم الذي تحصل عنده تحضر عنده الصورة العلمية أيضا لا بد أن يكون مجردا عن المادة، ومن هنا عرفنا العلم فيما سبق حضور أمر مجرد لأمر مجرد، يعني أن الصورة العلمية مجردة عن المادة، كما أن العالم الذي حضرت عنده الصورة أيضا مجرد عن المادة. هذه هي الأمور التي ذكرناها في الفصل الأول من هذه المرحلة. أما في الفصل الثاني من هذه المرحلة فإن المصنف قدس سره الشريف يدخل في بيان أحكام أقسام العلم، لأننا نحن ذكرنا أن العلم إما حصولي، السلام عليكم ورحمة الله، إما حصولي وإما حضوري. الآن في هذا الفصل الثاني نريد أن نبين بعض أحكام العلم الحصولي، ومن هنا قال المصنف: أينقسم العلم الحصولي إلى كلي وإلى جزئي. إذن هذا الانقسام إلى الكلي والجزئي مقسمه مطلق العلم، أو أن مقسمه قسم من أقسام العلم وهو العلم الحصولي. ويا ليت أن المصنف أخر هذا الفصل عن الفصل الذي يذكر فيه انقسام العلم الحصولي إلى التصور والتصديق، لأنه سيأتي إن شاء الله في الفصول اللاحقة أن العلم الحصولي ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، والانقسام إلى الكلية والجزئية أيضا ليس مطلق العلم الحصولي ينقسم إلى الكلية والجزئية، وإنما الذي ينقسم إلى الكلي والجزئي إنما هو التصور، فإن التصورات إما صلية وإما جزئية، وإلا التصديق لا معنى لأن يقع مقسما بالكلية والجزئية. التصديق نسبة شيء إلى شيء آخر كما سيأتي بيانه. فلهذا إن شاء الله بعد ذلك المصنف سيذكر في الفصل السابع، يقول ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، وسنوضح الفرق بينهما بعد ذلك، ما هو التصور وما هو التصديق. ثم ينقسم العلم الحصولي التصوري إلى ماذا؟ إلى كلي وإلى جزئي. إذن كان ينبغي أن يؤخر هذا الفصل الثاني عن الفصل السابع، أو يقدم ذلك الفصل، يعني يذكر أولا انقسام العلم الحصولي إلى تصور وتصديق، ثم يقال من أقسام العلم الحصولي التصوري أنه إما كلي وإما جزئي، وإلا ليس مطلق العلم الحصولي ينقسم إلى الكلية والجزئية. كيف أنه ليس مطلق العلم ينقسم إلى الكلية والجزئية؟ كذلك ليس مطلق العلم الحصولي ينقسم إلى الكلية والجزئية، وإنما قسم من العلم الحصولي وهو العلم الحصولي التصوري ينقسم إلى كلي وإلى جزئي. هذه نكتة مهمة لا بد أن يعلم أن محل البحث أين. واحدة من الأمور المهمة في الفلسفة أن الطالب يعلم أولا أن محل البحث أين، نحن ماذا نريد أن نبحث، هذه مسألة مهمة، وفي كثير من الموارد لعله يشار إليه في الفلسفة. ولكن مسألة أخرى أيضا لا بد أن يشار إليها في الفلسفة، ومع الأسف الشديد لا توجد في الكتب الفلسفية، هو أن الطالب لا بد أن يعلم أن هذا العنوان الذي عقد هنا أي مسألة من المسائل يريد أن يحلها. يعني لا بد أن نعرف نحن هذه النظرية عندما ندرسها نريد أي مشكلة من المشاكل الفلسفية نريد حلها. لعل الطالب 10 سنوات يدرس أصالة الوجود وأصالة الماهية، أن الأصالة مع الماهية أو أن الأصالة مع الوجود، قبل قائلا أن يقول فلتكن الأصالة مع الماهية أو تكن الأصالة مع الوجود. ما الذي يؤثر في حل مسائلنا ومشاكلنا الفلسفية والعقائدية؟ وهذا لم يطرح في الكتب الفلسفية. فلهذا نرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق أنه في كتاب نهاية الحكمة نحن نريد أولا أن نطرح المشاكل التي يريد ذلك الفصل حلها، ثم بعد أن اطلع الطالب أنه توجد عندنا فلان مشكلة وفلان مشكلة وفلان مشكلة، نقول له إذن الحل هو هذا. عند ذلك يتضح للطالب أنه لماذا أن الحكيم الكذائي ذهب إلى أصالة الوجود وأنكر أصالة الماهية، لماذا ذهب إلى أصالة الماهية وأنكر أصالة الوجود. الإخوة يتذكرون في باب الأعيان الثابتة، في باب الثابتات الأزلية للمعتزلة، قلنا أن معتزلة قالوا بوجود واسطة بين الموجود والمعدوم، لماذا؟ أو بين الوجود والعدم، لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يصوروا علم الحق سبحانه وتعالى. فلو علم الطالب سبب المشكلة، عند ذلك يتضح لماذا أن الحكيم أو المتكلم ذهب إلى النظرية الكذائية ولم يذهب إلى النظرية الكذائية، لماذا أن صدر المتألهين ذهب إلى الإيمان بالحركة الجوهرية، ماذا أراد أن يحل من خلال الحركة الجوهرية، ماذا أراد أن يحل من خلال مسألة أن النفس مادية الحدوث، مادية الحدوث وروحانية ومجردة البقاء. أي مشكلة كانت تواجه صدر المتألهين التي من خلالها أراد أن يحل تلك المشكلة بهذه النظرية في علم النفس. وهذه المسألة مهمة جدا، يعني مع الأسف الشديد نحن في الأصول أيضا لا يوجد عندنا هذا المرض. يعني الطالب يدرس كثير في علم الأصول، لكن لو سألته أنت المسألة الكذائية لماذا تدرسها في علم الأصول، لا يعلم هذه المدرسة يدرسها، هذه المسألة يدرسها، لأن هناك مشكلات فقهية لا يمكن حلها بالذات إلا من خلال إعطاء هذه النظرية في علم الأصول. فلهذا هناك مسألتان مهمتان نحن رأينا أيها الأخوة في نهاية الحكمة باعتبار أنه نريد أن يكون الطالب لا أقل عنده صورة ولو صورة إجمالية على المسائل الفلسفية، عند ذلك ندخل في تفصيل المسائل في نهاية الحكمة. هناك مسألتان مهمتان في كل مسألة فلسفية. أولا تأريخ المسألة، يعني هذه المسألة كيف بدأت وإلى أين انتهت، هذا أولا. وثانيا بيان أنه ما هي المشاكل التي تريد أن تحلها تلك المسألة على أي حال. موضوع البحث هنا هو انقسام العلم الحصولي التصوري إلى كلي وإلى جزئي. طبعا هنا أيضا يوجد بحث، هسه عندنا كلي أو لا يوجد عندنا كلي، الإخوة لابد درسوا في فلسفتنا. هناك جملة من المفكرين الغربيين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى إنكار الكليات، قالوا لا توجد عندنا إلا ماذا؟ إلا الجزئيات. وهنا لسائل أن يسأل، سواء آمنا بوجود مفاهيم كلية أو أنكرنا وجود مفهوم كلي، هذا هل يؤثر على سير البحث الفلسفي والعقائدي عندنا أو لا يؤثر؟ هذه مسألة مهمة. هو إذا لا يؤثر لماذا نبحثه؟ سواء كانت الكليات متحققة أو غير متحققة، إذا لم تكن مؤثرة في سير الأبحاث الفلسفية، إذن فما قيمة إثبات الكلية أو عدم إثباتها؟ شوفوا هذا كله مو مطروح. يعني الآن الطالب يدرس أن المفهوم التطوري ينقسم إلى كلي وإلى جزئي، ونحاول أن نقيم له الدليل على أنه ماذا؟ أنه هناك كلي وهناك جزئي. ولكن لقائل أن يقول سواء كانت الكلية موجودة أو غير موجودة، توجد عندنا مفاهيم كلية أو لا توجد عندنا، هذا هل يؤثر على المعاد أو لا يؤثر؟ هل يؤثر على التوحيد أو لا يؤثر؟ هل يؤثر على المسائل الفلسفية والعقائدية الأخرى أو لا يؤثر؟ إن لم يكن مؤثرا فنغوا من الكلام، سواء آمنا بالكلية أو لم نؤمن بالكلية، هذا البحث الفلسفي هذا مسيره وهذا مساره. على أي حال ترسم في المنطق أن الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فلهذا قال والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه. لماذا لا يعرفون الكلي يقولون هو الذي يصدق على كثيرين؟ لماذا يقولون ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين؟ في مقام الجواب قالوا إذا عرفنا الكلي بأنه هو الذي يصدق على كثيرين، نحن توجد عندنا جملة من المفاهيم الكلية يستحيل أن يكون لها أكثر من مصداق واحد، من قبيل مفهوم واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود كلي لجزئي، ماذا يقول لكم كلي أم جزئي؟ وإذا كان مفهوم واجب الوجود الجزئي، طب نحن لم نكن نحتاج إلى دليل لإثبات المصداق القاسي، أقول لم نكن نحتاج لإثبات أنه ليس له شريكه، يعني إثبات نفي التعدد في الفاضي، وهذا المفهوم له مصداق واحد ولا يوجد له مصداق آخر. مفهوم واجب الوجود أساسا مفهوم كلي لا مفهوم جزئي، ولكنه هل يمكن أن يوجد له في الخارج أكثر من مصداق أو لا يمكن أن يوجد له؟ إن شاء الله سيأتي في الإلهيات المعنى الأخر أنه يستحيل أن يكون لهذا المفهوم أكثر من مصداق واحد. ومن هنا عدل المناطق أو الفلاسفة من تعريف الكلي من قولهم يقبل الصدق على كثيرين إلى ماذا؟ إلى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ومن الواضح هذا المفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن عندما نأتي إلى الخارج نجد أنه لا يوجد له إلا مصداق واحد. من هنا عدلوا عن تعريف يصدق على كثيرين إلى تعريف ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وإن كان البرهان بالنسبة إلى بعض المفاهيم يقول لا يوجد له إلا مصداق واحد. مفهوم العدم المطلق، مفهوم العدم المطلق مفهوم كلي أم مفهوم جزئي؟ مفهوم كلي، ولكن له مصادق في الخارج، المصداق الفرضي مصادق متعددة ومصداق واحد. العدم المطلق مصداق واحد، ومن هنا يقابل الوجود المطلق. نعم الأعدام المقيدة متعددة، ولكن العدم المطلق ماذا؟ واحد لا تعدد فيه. إذا عرف الكلي هو الذي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. خب ما هو الجزئي؟ اتضح من تعريف الكلي هو الذي لا يمتنع فرض صدقه، هو الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. الإخوة إذا يتذكرون، نحن في باب التميز والتشخص، قلنا خصوصية المفهوم هي ماذا؟ إذا يتذكر الإخوة، قلنا المفهوم بما هو مفهوم قابل للصدق على كثيرين، ولو أضيف إليه 1000 قيد، ولو أضيف إليه 1,000,000 قيد، ولو أضيف إليه ما لا عد له من القيود والشروط. نعم، كلما أضيف قيد ضاقت دائرة المصادق، ولكنه لا ينحصر المصداق في واحد، بل نحن نجد أنه في المورد الذي يستحيل أن يكون ليس له أكثر من مصداق واحد أيضا المفهوم ماذا؟ مفهوم كلي، مع أن المصداق يستحيل أن يكون أكثر من واحد، ولكن هذا لا يجعل المفهوم ماذا؟ مفهوما جزئيا. إذن فضلا عن الموارد الأخرى التي لا يستحيل أن يوجد لها أكثر من مصداق واحد، إذن خصوصية المفهوم بما هي مفهوم هي ماذا؟ هي عدم الإباء عن الصدق على كثيرين. متى يخرج الشيء عن الصدق على كثيرين؟ تذكروا الإخوة، قلنا يخرج الشيء عن الصدق وقابلية الصدق إذا تشخص بالوجود الخارجي، فما لم يتشخص الشيء تبقى فيه قابلية الصدق على كثيرين. من هنا الإخوة يتذكرون، هناك وعدنا قلنا إن شاء الله عندما نأتي إلى بحث الكل والجزئي سنقول أن الجزئي جزئي إضافي وجزئي حقيقي. الجزئي الإضافي هي تلك المفاهيم الموجودة في الذهن من قبيل مفهوم زيد، مفهوم زيد مفهوم جزئي ومفهوم كلي، جزئي ولكن جزئي إضافي لا جزئي حقيقي. نعم، متى يكون جزئي حقيقي؟ إذا كان متشخصا في الخارج أولا، أو مرتبطا بنحو من أنحاء الارتباط بالوجود الخارجي. فإذا لا يكون الجزئي جزئيا حقيقيا إلا إذا كان متشخصا في الخارج، يعني صار الوجود سلبت قابلية الانطباق، واعتنى بانتباع الموضوع، لأن الانطباق وعدم الانطباق من خصوصيات المفهوم، وهذا وجود، والوجود لا معنى لأن يقال فيه أنه قابل للانطباق أو ليس قابلا للانطباق. أو هذا مصداق للجزء الحقيقي، مصداق آخر للجزء الحقيقي، وهو الذي له نحو من الارتباط بالوجود الخارجي وبالمادة الخارجية. فما دام مرتبطا بالوجود الخارجي بنحو من أنحاء الارتباط فالمفهوم أيضا ماذا؟ مفهوم جزئي. أنت عندما تأتي تقول مفهوم الكتاب، مفهوم الكتاب مفهوم كلي أم جزئي؟ مفهوم كلي، ولكن إذا قلت هذا الكتاب بعد يمكن أن يكون كليا أو يستحيل أن يكون كليا. هذا الكتاب مفهوم هذا الكتاب، هذا مفهوم كلي، الكتاب أيضا مفهوم كلي، ولكنه فيه نحو ارتباط المعنى بالمادة الخارجية وبالوجود الخارجي صار جزئي. حتى هذا الارتباط على نحوين، تارة ارتباط مباشر بالواقع الخارجي كالصورة الحسية التي يأخذها الإنسان من الواقع الخارجي. أنا عندما أنظر إلى هذا الكتاب الآن تنتقش في ذهني أو في باصرتي تنتقش صورة هذا الكتاب، فما دمت مرتبطا بهذا الكتاب وأنظر إلى هذا الكتاب توجد عندي صورة حسية. هذه الصورة الحسية جزئية أم كلية؟ هذه جزئية. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالمادة الخارجية للكتاب، والمادة الخارجية وجود، وما دام هناك ارتباط بالوجود فالمفهوم يكون جزئيا. هذا الارتباط ارتباط مباشر بالوجود الخارجي، وعندنا ارتباط آخر وهو ارتباط غير مباشر بالوجود الخارجي، وهو ما لو فرضنا أن الإنسان بعد أن أخذ هذه الصورة الآن يغمض عينه، انقطع ارتباطه بالواقع الخارجي أو لم ينقطع ارتباطه بالواقع الخارجي؟ نعم، انقطع ارتباطه بالواقع الخارجي، هنا يأخذ صورة خيالية عما انتقش في حسه التي نسميها صورة ماذا؟ صورة خيالية. هذه الصورة الخيالية مرتبطة بالواقع الخارجي مباشرة أو غير مرتبطة؟ لا غير مرتبطة، ولكن بتوسط هذه الصورة الحسية ماذا؟ مرتبطة بالواقع الخارجي، لأن هذه الصورة الحسية مرتبطة بالواقع الخارجي فجزئية، وحيث أن هذه الصورة الخيالية المأخوذة عن الصورة الحسية أيضا مرتبطة بنحو ولو بنحو غير مباشر بماذا؟ بالواقع الخارجي، أيضا تكون صورة جزئية. ومن هنا تنقسم الصور الموجودة عندنا، المفاهيم الموجودة عندنا إلى قسمين رئيسين، القسم الأول المفاهيم الكلية، القسم الثاني المفاهيم ماذا؟ الجزئية. خب تحت المفاهيم الجزئية يدخل ماذا؟ تدخل الصورة المحسوسة وتدخل ماذا؟ الصورة الخيالية. أما المفاهيم الكلية العقلية فتلك صورة عقلية ومفهوم عقلي كلي. إذن يتضح ما هو المراد من الفاصل، أن العلم الحصولي التصوري إما كلي، يعني ماذا؟ يعني ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، يعني بعد ماذا؟ يعني لا علاقة له بأي وجود أو مادة خارجية، مجرد عن المادة وعن آثار المادة ولوازم المادة وعوارض المادة. أما القسم الثاني من المفاهيم هي المفاهيم الجزئية. مفهوم الجزئية ما هو؟ وهو الذي له نحو من الارتباط بالجزئية الحقيقية بالمادة الخارجية، إما ارتباط مباشر كالصورة المحسوسة، وإما ارتباط غير مباشر كالصورة الخيالية. قال ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي، والكلي ما هو؟ ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. لقائل أن يقول لماذا أن هذه الانقسامات انقسامات العلم الحصولي؟ الجواب واضح، لأن العلم الحضوري لا معنى لأن يكون كليا، العلم الحضوري دائما ماذا؟ معلومه الوجود، والوجود هل يمكن أن يكون كليا؟ فإذا في العلم الحضوري دائما المعلوم هو الوجود، والوجود متشخط، والتشخص جزئي حقيقي لا يعقل فيه الكلية. أساسا لا معنى للانطباق وعدم الانطباق في العلم الحضوري لأنه وجود. ومن هنا فإن هذا التقسيم تقسيم للعلم الحصولي الذي فيه قابلية الانطباق وعدم الانطباق، أما العلم الحضوري فالمعلوم فيه هو الوجود، والوجود لا معنى لأن يقال فيه قابلية الانطباق أو عدم قابلية الانطباق. قال والكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بماهية الإنسان. ما هو الإنسان؟ تقول الإنسان حيوان ناطق، ويسمى هذا العلم يسمى عقلا أو يسمى تعقلا، ويسمى عقلا وتعقلا، هذا هو الكلي. ما هو الجزئي؟ قال والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن هذا الامتناع لا بد أن يكون بسبب الارتباط بالخارج، وإلا بما هو مفهوم ففيه قابلية الصدق على كثيرين حتى لو أضيف إليه ما أضيف إليه من القيود والشروط. والجزئي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين كالعلم بهذا الإنسان، بالإذن الخارجي بهذا الإنسان، عندما أشير إلى الإنسان يعني ارتبط ماذا؟ بالوجود الخارجي، يعني ارتبط بالجزئي الحقيقي، يعني ارتبط بأمر متشخص. إذا ارتبط بأمر متشخص فيكون جزئيا كالعلم بهذا الإنسان. حتى إما بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة، هسه هذه المادة الحاضرة إما أنت تتصل بها عن طريق البصر، إما تتصل بها عن طريق اللمس، إما تتصل بها عن طريق الشم، إما تتصل بها عن طريق الذوق، عن أي طريق من الأدوات ومن الوسائل الموجودة عند الإنسان للاتصال بالمادة الحاضرة. الخارجية، هذه الأدوات والوسائل الخمس أو الست التي يمكن للإنسان من خلالها أن يتصل بالواقع الخارجي وبالواقع المادي. قال بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة، لمس، شم، ذوق إلى آخره، ويسمى علما إحساسيا، وتلك الصورة تسمى صورة محسوسة، محسوسة بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، ويسمى علما إحساسيا. وكالعلم، هذا القسم الثاني من الجزئي، وكالعلم بالإنسان الفرد كزيد، ولكن ماذا؟ ولكن من غير حضور مادته، يعني لا من خلال الارتباط بمادته الحاضرة. ولكن هل هناك ارتباط أو لا يوجد ارتباط؟ قال نعم يوجد ارتباط، ولكن ارتباط غير مباشر، لا أنه ارتباط مباشر. وكالعلم بالإنسان الفرد من غير حضور مادته، ويسمى علما خياليا. هذا الخيال إذا يتذكر الإخوة، نحن في بحث الوجود الذهني قلنا مو المراد منا الخيال العرفي، وإنما اصطلاح فلسفي في علم النفس. مراد من الصورة الخيالية يعني تلك الصورة التي توجد فيها آثار المادة ولكن لا توجد فيها نفس المادة، يعني يوجد فيها الطول والعرض والعمق وكل الآثار الأخرى، ولكنه نفس المادة موجودة أو غير موجودة؟ لا غير موجودة. وشبهنا ذلك بالصورة المرآتية، قلنا الصورة المرآتية صورة خيالية لأنه تبدي وتظهر لنا كل حدود المادة الخارجية ولكن لا توجد فيها نفس المادة الخارجية. أنت عندما تنظر إلى الشجرة في المرآة أساسا كأنك تنظر إلى نفس الشجرة الخارجية، افترض أنك لا تنظر إلى هذه الحاجة إلى هذا الجسم مباشرة، ولكن تنظر إليه من خلال المرآة، تنظر إليه كاملا بحجمه، طوله، عرضه، عمقه، لونه، أو لا تنظر إليه؟ نعم تنظر إليه، ولكن طول يوجد فيه الطول والعرض والعمق بمادته أو لا يوجد في صورة المرآتي؟ لا يوجد، هذه نسميها صورة خيالية. قال وكالعلم بالإنسان الفرد من غير حضور مادته ويسمى علما خياليا. وعد هذين القسمين، وعدوا هذين القسمين، أي قسمين؟ يعني الإحساسي والخيالي، الصورة المحسوسة والصورة المتخيلة. وعد هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين، مع أنهما مفهومان أو ليس بمفهومين. نعم الصورة المحسوسة مفهوم والصورة الخيالية أيضا مفهوم، لعد لماذا صار ممتنع الصدق على كثيرين؟ يقول باعتبار الارتباط بالمادة الخارجية يعني بالمتشخص بالجزئية الحقيقي. وعد هذين القسمين ممتنع الصدق على كثيرين، إنما هو من جهة اتصال أدوات الإحساس بالمعلوم الخارجي يعني المادي في العلم الإحساسي، فبهذا صار ممتنع الصدق على كثيرين. وتوقف العلم الخيالي على العلم الإحساسي، وبهذا صارت الصورة الخيالية مع أنها مفهوم ممتنعة الصدق على كثيرين. وإلا إذا لم يكن هناك ارتباط مباشر أو ارتباط غير مباشر، فالصورة كيفما فرضت ومع أي قيد أو شرط هي لا تأبى الصدق على كثيرين. وإلا فالصورة الذهنية كيفما فرضت لا تأبى أن تصدق على كثيرين. الآن إلى هنا انتهينا إلى أن المفاهيم التصورية على قسمين، كلية وجزئية، واتضح المراد من الكلي والجزئي، وأن المراد من الجزئية هنا أي جزئية؟ الجزئية الإضافية أو الجزئية الحقيقية؟ اتضح أن المراد في الفلسفة مو الجزئية الإضافية، وإنما المراد الجزئية الحقيقية، وهي الامتناع من الصدق على كثيرين. سؤال آخر يطرح، وهو هذا السؤال: هل أن هذين القسمين، أي قسمين؟ تارة يقال المراد من القسمين يعني العلم الكلي والعلم الجزئي. قالان قسمان، علم كلي وعلم جزئي، وتحت الجزئي ماذا؟ صورة محسوسة وصورة خيالية. صارة يراد من القسمين هذا، وأخرى يراد من القسمين، يعني القسمان اللذان ذكرا تحت العلم الجزئي. هذا محتمل وذاك أيضا محتمل. لماذا نقول هذا محتمل وذاك محتمل؟ باعتبار أنه لم يقع كلام بين المحققين من الحكماء حتى حكماء المشاء في أن الصورة الكلية مجردة أو ليست مجردة. الجميع متفق من الحكماء الإسلاميين على أن الصورة العقلية ماذا؟ مجردة عن المادة. إنما النزاع وقع بين الحكماء في ماذا؟ في الصورة الجزئية، يعني المحسوسة والخيالية. هل هما مجردتان عن المادة أو ليستا مجردتين عن المادة؟ فذهبت مدرسة المشاء إلى أن الصورة الجزئية مادية، وذهبت مدرسة الحكمة المتعالية كما أثبتت في علم النفس إلى أن الصورة مطلقا أعم من أن تكون كلية أو أن تكون جزئية، والجزئية أعم من أن تكون خيالية أو أن تكون محسوسة. تكون ماذا؟ تكون مجردة عن المادة. لقائلا أن يقول سواء كانت الصورة الجزئية أو المفهوم الجزئي والصورة الحسية والخيالية مجردة عن المادة أو مادية، ما هو الأثر المترتب على ذلك؟ هل يوجد هناك لوازم تختلف؟ تقول نعم، لوازم كثيرة تختلف. إن قلنا أن الصور الجزئية سواء كانت محسوسة أو متخيلة مادية، فإذا الحيوان نحن نعلم أنه لا توجد عنده صور كلية، إدراك الكليات غير موجود عند الحيوان، أليس هكذا؟ والصور الموجودة عنده جزئية وهو مادي، وبموته ينتهي كل شيء. ولكن إن قلنا أن الصور الجزئية من خيالية ومن محسوسة مجردة عن المادة، المجرد هل يقبل الفناء أو لا يقبل الفناء؟ لا يقبل الفناء. إذن الحيوانات أيضا سيكون لها حشو يوم القيامة. شوفوا كيف ترتبط ذيك المسألة في باب المعاد على هذه المسألة في إثبات أن الصور الجزئية أعم من المحسوسة والخيالية. هل هي مجردة عن المادة أو غير مجردة عن المادة؟ يتضح بأنه إن قلنا مجردة عن المادة تترتب عليها لوازم، إن قلنا أنها غير مجردة عن المادة تترتب لوازم أخرى. ومن الواضح أنه إذا ثبت أن الحيوانات لها حشو فلا بد أن يكون لها جزاء، ولا لماذا تفشل؟ حشرها ليس جزاء، إنما لكي تجازى هناك ثوابا أو عقابا. إذا كان ثواب عقاب جزاء، من هنا ينفتح لنا باب آخر، وهو أنه هل لها تكليف في عالم الدنيا أو ليس لها تكليف في عالم الدنيا؟ فتشوفوا الأبواب كيف باب يرتبط بباب وينفتح من هذا الباب باب آخر. هل لها تكاليف فيما بينها أو ليس لها تكاليف فيما بينها؟ من قبيل السيد العلامة الطبراني رحمه الله تعالى عليه في كتاب أصول الفلسفة يرى بأنه هذه لها مفاهيم اعتبارية، كما أن للإنسان مفاهيم اعتبارية للحيوانات أيضا مفاهيم اعتبارية، ومن هنا ينفتح باب التكليف عنده. قال والقسمان جميعا، أي قسمين؟ الكلي أو الجزئي؟ أو الأولى نقول ماذا؟ الخيالي والمحسوس، كما سيشير إليه بعد ذلك. والقسمان جميعا مجردان عن المادة لجملة من البراهين. البرهان الأول تقدم في الفصل الأول، إذا يتذكر الإخوة نحن في الفصل الأول أقمنا برهان على إثبات أن الصورة العلمية مجردة عن المادة. عن أي طريق؟ قلنا عن طريق أن الصورة العلمية لا توجد فيها قوة وقابلية أن تتحول وتتغير إلى شيء آخر، بخلاف ما لا بخلاف الموجودات المادية. الموجودات المادية وإن كانت لها فعلية ولكن ممزوجة مع ماذا؟ ممزوجة مع قوة وقابلية يمكنها أن تكون شيئا آخر. هذه النطفة لها فعلية أو ليست لها فعلية؟ نعم لها فعلية، ولكنها فعلية محضة أم ممزوجة مع قوة واستعداد؟ لا، فعلية ممزوجة مع قوة واستعداد. هذا الماء له فعلية، ولكن فعلية ممزوج مع قوة واستعداد. هل الصورة العلمية فعلية ممزوجة مع القوة والاستعداد أم فعلية محضة؟ هنا تبينا أن الصورة العلمية كيف ما قربت لا تقوى على أن تكون شيئا آخر، يعني لا توجد فيها قابلية واستعداد أن تتحول إلى شيء آخر. إن قلت أنا أجد في نفسي أن الصورة الواحدة، هذا المتر الواحد أقسمه إلى نصفين، إذن فيه قابلية الانقسام. لماذا تقول لا توجد فيه قابلية الانقسام؟ نقول لا، ليست هذه الصورة الأولى انقسمت إلى قسمين، بل أنت بإضافة الصورة السابقة أوجدت في ذهنك ماذا؟ صورتين كل واحدة منها مقدارها نصف متر. والدليل على ذلك أنه لو كان هذان النصفان نفس المتر السابق، المتر الواحد السابق، كان ينبغي عندما ينقسم إلى نصفين بعد لا تبقى الصورة السابقة في ذهنك. أنت عندما تقول هذه الصورة الواحدة للمتر الواحد قسمتها إلى ماذا؟ أنا إلى قسمين، إذن عندما انقسمت بعد تلك باقية أو غير باقية؟ إذا كانت تلك قد انقسمت ينبغي أن لا تكون باقية، مع أنها موجودة في الذهن أو غير موجودة في الذهن. نعم موجودة في الذهن. إذن أنت بإضافة الصورة السابقة التي كانت موجودة عندك عن المتر الواحد أوجدت في ذهنك صورتين أخرين كل واحدة منها لنقل متر. إذن الصورة العلمية كيفما فرضت لا تقوى على أن تكون شيئا آخر، يعني فعلية محضة ولا توجد فيها أي قوة واستعداد. هذا هو البرهان الأول. الإخوة إذا يتذكرون نحن قلنا فإنا نشاهد بالوجدان، وعبرنا عنه بأنه برهان وجداني، أن المعلوم من حيث هو معلوم لا يقوى على شيء آخر ولا يقبل التغير عما هو عليه. هذا هو البرهان الأول. فلهذا يقول المصنف والقسمان جميعا مجردان عن المادة لما تقدم من فعلية الصورة، يا فعلية من فعلية، والفعلية فعلية محضة، وإلا الوجودات الخارجية أيضا فيها فعلية، ولكن فعلية ليست محضة وإنما ممزوجة مع القوة والاستعداد. لا يقول قائل خب الوجود الخارجي الصور النوعية المادية أيضا فيها فعلية، نقول الصور النوعية الخارجية فيها فعلية ممزوجة مع المادة، ممزوجة مع القابلية والاستعداد. لما تقدم من فعلية الصورة العلمية فعلية محضة في ذاتها وعدم قبولها للتغير مطلقا. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني وهو أنه أيضا الصورة العلمية كيفما فرضت لا تمتنع، هذا أيضا أشرنا إليه. الصورة العلمية كيفما فرضت بغض النظر عن الارتباط بالواقع الخارجي تقبل الصدق على كثيرين أو لا تقبل الصدق على كثيرين؟ الصورة العلمية كيفما فرضت أعم من أن تكون كلية أو تكون جزئية، والجزئية أعم من أن تكون خيالية أو محسوسة، تقبل الصدق على كثيرين أو لا تقبل الصدق على كثيرين؟ نعم تقبل الصدق على كثيرين. والوجود الخارجي المادي يقبل الصدق على كثيرين أو لا يقبل الصدق على كثير؟ إذن الصورة العلمية ليست مادية، وإلا لو كانت الصورة العلمية مادية كان ينبغي أن لا تقبل الصدق على كثيرين. إذن المقدمة الأولى الصورة العلمية كيفما فرضت تقبل الصدق على كثيرين. المقدمة الثانية هي ماذا؟ هي أن الوجود المادي لا يقبل الصدق على كثيرين. إذن الصورة العلمية ليس وجودا ماديا، وإن لو كانت وجودا ماديا لقبلت الصدق على كثيرين. قال وأيضا الصورة العلمية كيفما فرضت لا تمتنع عن الصدق على كثيرين. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وكل أمر مادي يكون ماذا؟ يكون متشخص الوجود، متشخص ممتنع الصدق على أزيد من شخص واحد. إذن الصورة العلمية ليست بأمر مادي، وإلا لو كانت أمرا ماديا لكانت متشخصة ويمتنع أن تصدق على أكثر من فرد واحد. وأيضا شوفوا، هذا هو الشاهد الذي قلنا أن المراد من القسمين يعني الصورة الخيالية والصورة ماذا؟ المحسوسة. فلهذا قال وأيضا لو كانت الصورة الحسية والخيالية. لماذا قيد بالحسية والخيالية؟ باعتبار أنه لم يقع كلام بين الحكماء في الصورة العقلية. الصورة العقلية متفق عليه بين الحكماء أنها مجردة عن المادة، وإنما النزاع كل النزاع في الصورة الحسية والخيالية. طبعا هذا يؤيد، وإلا قد يقال بأن البرهان الأول والبرهان الثاني لإثبات تجرد مطلق الصور أعم من أن تكون كلية وجزئية، والبرهان الثالث الذي هذا البرهان الذي بيدنا لإثبات ماذا؟ لإثبات تجرد الصور الحسية والصور خيالية. طب هذا البرهان ماذا يقول؟ البرهان هذا البرهان أيضا يبني على مقدمتين. المقدمة الأولى يقول أن كل أمر مادي يقبل الانقسام أولا وينطبع في المادة وينقسم بالانقسام المادة، هذا أولا، وله زمان لأنه وجوده مادي، والوجود المادي له ماذا؟ له حركة، وإذا كان له حركة فله زمان وله مكان. إذن خصوصيات الوجود المادي ما هي؟ الانقسام في المحل، انقسام المحل، الزمان، المكان. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الصورة العلمية أعم من أن تكون خيالية أو حسية، لا تنقسم بانقسام المحل أولا، وليس لها مكان ثانيا، وليس لها زمان ثالثا. النتيجة ماذا؟ إذن الصورة العلمية ليست بمادية، لأنه لو كانت مادية لقبلت الانقسام بانقسام المحل، ولكان لها زمان ولكان لها مكان. أما أنها لا تنقسم بانقسام المحال فواضح، هذه الصور الموجودة في ذهني لو قسمنا مخ الإنسان إلى قسمين، هل تنقسم الصور الموجودة في ذهني أيضا إلى قسمين؟ بخلافه هذه القطعة من الحجر، فإنه لو قسمت الحجر إلى قسمين فإن الصورة النوعية ماذا؟ تنقسم إلى قسمين. هذا اللون الموجود على الحائط لو قسمت الحائط إلى قسمين فإن هذا العرض الموجود عليه ينقسم إلى قسمين أو لا؟ نعم ينقسم، إذن هو أمر مادي. ولكن الصورة العلمية كيفما فرضت فإنها لا تنقسم بانقسام المحل، هذا أولا. وثانيا ليس لها مكان، وإلا لو كان لها مكان يلزم ذلك الإشكال الذي ذكرناه في بحث الوجود الديني، وهو انطباع الكبير ماذا؟ في الصغير وهو محال. إذن الوجود الصورة الذهنية كيفما فرضت ليس لها مكان. ثلاثة، الصورة الذهنية ليس لها زمان، وإلا لو كان لها زمان بتقضي الزمان كان ينبغي أن تتقضى وتتفرم تلك الصورة، مع أننا نجد أن الصورة التي نأخذها الآن أو توجد في ذهننا الآن نستطيع أن نتصورها ونتذكرها ماذا؟ بعد 10 سنوات، بعد 50 سنة. بخلاف عملية الأكل، عندما الآن أأكل شيئا، هذه عملية مادية أو غير عملية؟ ليست مادية، نعم عملية مادية. هذه عندما ينقضي الزمان هل يمكن إعادة هذه العملية؟ بخلاف الصورة الذهنية فإنه يمكن إعادتها مع تقضي وانصرام الزمان. إذن المقدمة الأولى في هذا البرهان لإثبات التجرد أن الصور العلمية لا تقبل الانقسام، ليس لها زمان، ليس لها مكان. وكل أمر مادي يقبل الانقسام، له زمان، له مكان. إذن الصور العلمية ليست بأمر مادي. قال وأيضا لو كانت الصورة الحسية أو الخيالية مادية منطبعة بنوع من الانطباع في جزء بدني بنحو تنقسم تلك الصورة بانقسام ذلك الأمر المادي، لو كانت لكانت الصورة الحسية أو الخيالية منقسمة بانقسام محلها كما نجد في هذه الأعراض المادية وهذه الصور النوعية التي هي منطبعة المادة، لكانت منقسمة بانقسام محلها، هذا أولا. ولكانت في كان عندكم لو كانت كانت كان ولكان في مكان وزمان، يعني تلك الصورة الحسية أو الخيالية كانت في مكان وزمان وليس كذلك، يعني الصورة العلمية لا تقبل الانقطاع ولا تنقسم بانقسام المحل، وليس لها مكان وليس لها زمان وليس كذلك. لماذا؟ فالعلم العبارة كانت أفضل لو كانت هكذا تكون وليس كذلك. لماذا؟ الآن صرنا في مقام التعليل مو فالعلم، فإن العلم، شوفوا بعد قال بعد أن قال لكانت كذا ولكانت في مكان وزمان وليس كذلك، العلم ليس كذلك، صورة العلمية حسية خيالية ليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ في مقام التعليل، فإن العلم لا يقبل القسمة ولا يشار إليه إشارة وضعية مكانية، ولا أنه مقيد بزمان. لماذا غير مقيد بزمان؟ لصحة تصورنا الصورة المحسوسة في وقت بعد أمد بعيد على ما كانت عليه من غير تغير في تلك الصورة، ولو كانت زمانية فبانقضاء الزمان بعد لا يمكن تصورها من غير تغير فيها، ولو كانت الصورة مقيدة بالزمان إذن لتغيرت بتقضي الزمان. وما يتوهم هنا، من هنا السيد العلامة بعد يبدأ ببيان أو بإيراد إشكال والجواب عليه. كم دقيقة عندنا الأخوة ساعتهم؟ بلي؟ يعني 8 دقائق إلى 10 عندنا، ولكن إحنا قلنا قرار للعشرة وما نقرأ، نقرأ إلى فقط أطرح عنوان الإشكال هالدقيقتين، باعتبار أنه نحاول أنه إن شاء الله إحنا إلى نهاية هذه الدورة الصيفية أنه ننتهي من هذا الكتاب، لا يبقى فرد شيء منه، وإذا عمتنا إحنا ما استعجلنا فنضطر أنه نستعجل في بحوث مهمة كالإلهيات بالمعنى الأخر. فلهذا إذا الإخوة يسمحون إحنا شوي نعجل بهذا حتى الإلهيات شوي نتأملوا فيها. عنوان إشكال هذا، طب أنتم كيف تقولون أن الصورة الحسية مجردة عن المادة، الصورة الخيالية مجردة عن المادة، مع أنه قالوا من فقد حسا فقد علما؟ طب هذه الحواس ترتبط بمادة، بماذا ترتبط؟ ترتبط بالمادة أو ترتبط بالمجرد؟ ترتبط بالمادة، يعني إذا لم أتوجه إلى هذا الشيء هل يمكن أن تحصل لي صورة علمية أو لا يمكن أن تحصل؟ ولا يمكن أن تحصل. إذن كيف تقولون أن الصورة العلمية مجردة عن المادة مع أنها محتاجة إلى المادة لكي تحصل الصورة العلمية؟ فإذن قولكم أن الصورة العلمية مجردة عن المادة يتنافى مع قولكم أنه إذا كان هناك عجز في بعض الحواس أو كان هناك مانع فإنه لا تحصل الصورة الحسية أو الصورة الخيالية، هذا معناه أن الصورة الحسية والخيالية متوقفة على المادة والأمور المادية وليست مجردة عن المادة. فلهذا قال وما يتوهم من مقارنة حصول العلم للزمان أو للمكان، شرائط مكانية وشرائط زمانية خاصة، ما لم تتحقق الشرائط الزمانية والمكانية الخاصة لا يمكن أن تحصل الصورة الحسية، إنما هو هذا الجواب يأتي والحمد لله رب العالمين.